بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الأغر من أيام الله تعالى، ونلتقي هذا اللقاء المبارك من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد مولانا الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر حية على الهواء. إنه يوم كريم مبارك، يوم من أيام الله تعالى من شهر رجب، حيث يودعنا هذا الشهر الكريم، ثم نستعد لاستقبال شهر شعبان. فاللهم يا ربنا كما بلغتنا رجبا نسألك أن تبلغنا شعبان، وأن تبلغنا رمضان، وأمتنا المصرية في أمن وأمان. أيها الإخوة المؤمنون، إن حادث الإسراء والمعراج لهو خير دليل على أن شريعة الإسلام هي شريعة عالمية. ومن ربط بين المسجدين، ومن ربط بين مكة المباركة وبين بيت المقدس، إلا هو دليل على عالمية هذه الدعوة الإسلامية. فنسألك يا ربنا في هذه الأيام المباركة أن تعيد علينا نعمة الأمن والأمان. إخوتنا في رحاب الإيمان، ومن هذه الرحاب الطاهرة رحاب مسجد الإمام الحسين بمدينة القاهرة، نبدأ هذا اللقاء المبارك بتلاوة قرآنية عطرة، بدءا من الآية 71 من سورة الأعراف للقارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وهو وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على ذلك مثل

والذين كذبوا بآياتنا سنستجرهم من حيث لا يعلمون. وأملي لهم إن كيدي متين. أولم يتفكروا ما بصاحبهم إن هو إلا نذير مبين. أولم ينظر في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله بأي حديث بعده يؤمنون. من يضلل الله فلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يضلل الله فلا ويذرهم في طغيانهم يعمهون. يسألونك عن الساعة لا يجليها ثقلت في السماوات والأرض يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما صدق الله العظيم.